أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. الله أكبر. وحدوه صلى على حضرة جمال النبي. الله أكبر عليه. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. الله أكبر. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. Ooh.

ولا تسقط عهدي الله يفتح عليك يا رب يا فخر القرآن يا بيت القرآن القرآن عامر إن شاء الله إن شاء الله Thank you. Ah! Oh. Yeah. Thank you. لسانك ما شاء الله. عليك اكمل والله عارف عاملين جو والله. ايوه عارف المدح شايف المدح عشان الرحمه والسكينه والملائكه نازله عنده هو عارف المدح. فاحكم بين الناس بالحق وما خلقنا السماء أو الأرض وما بينهما مفسدين في الأرض أم نجعل الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير Yeah. خليها مدى ترى. إنك Let's الموضوع بدري يعني لو طلعوا النهارده ما شاء الله انت اجيت عند اخرين او جعفر مررت عليها مره الكرام احنا عاوزين انت حق ابو جعفر ان شاء الله ان الله يرحمك تعمل حساب جعفر الشمس ويعقوب ده الشيخ كل عايز ينزل الله المدى ده ينزل هو نازل من الاول واخرين مقرنين في نفس Mother! إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أنتم أشد خلقا. ايوه وفعسوك فسواها ويغطش ليلا ويخرج ضحاها وفعسوك فسواها ويغطش ليلا ويخرج ضحاها